إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، متفق عليه. وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهو أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. ووردت روايات أخرى أنها 13، فقال بعض أهل العلم إن الركعتين الزائدتين إنما المراد بهما سنة الفجر، راتبة الفجر بعد الوتر عند دخول وقت الفجر، فعدت مع الوتر فصار مجموع ما صلاه 11 ركعة وتر وركعتان لراتبة الفجر. هذا وجهة نظر بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالت إن كل 13 هي وتر، ولكن هذا الحديث يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة في صلاته في الليل، كان يصلي 4 ركعات. وفسر العلماء رحمهم الله 4 بأنها ليست متصلة، وإنما يصليها ركعتين ثم يستريح بعض الوقت ثم يقوم ويصلي 4، يعني ركعتين وركعتين ثم يستريح بعدهن بعض الوقت ثم يصلي 3. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل بطمأنينة وخشوع وحضور قلب وإتمام للأركان والواجبات وأداء للسنن، فكانت صلاته متناسقة في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها. وقولها فلا تسأل عن حسنهن، أي أن هذه الصلاة كانت حسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذه 4. ثم هذا الإطالة تستدعي منه أن يستريح بعض الوقت بعد 4 قبل أن يأتي بالأربع الثانية. وفسر العلماء هذه 4 بالحديث الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قالوا فقوله مثنى مثنى وهنا 4، فتفسر 4 بأنها يصليها تسليمتين لا يفصل بينهما، إذا صلى ركعتين قام مباشرة بعد السلام وأتى بالركعتين الأخرين ولا يستريح بين هاتين التسليمتين، ولكن يستريح بعد أن يصلي 4 ركعات، يعني بعد التسليمة الثانية وبعد التسليمة الرابعة. وبهذا تجتمع الأدلة على هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل قيام الليل كما سبق أن ذكرنا شيئا من ذلك، ومما ثبت عنه أنه كان يقوم أحيانا بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، وهذه كثيرة جدا لا يقرأها الناس في 5 ليال أو 6 ليال، بينما هو عليه الصلاة والسلام يقرأها في ركعة. إذا كانت 11 ركعة يقرأ فيها في هذا المقدار فهذا قدر كثير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل نصفه أو أنقص قليل أو أكثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد من نفسه النشاط أطال في القراءة، وإذا وجد من نفسه ضعفا قصر في القراءة. وليس في هذا حجة ملزمة لمن أراد أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة ويمنع من الزيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأمته أن يصلوا على الكيفية التي تناسبهم ولا تشق عليهم، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا مفتوح للناس كلهم، من أراد أن يزيد في العدد ويقلل في القراءة، ومن أراد أن يطيل في القراءة ويقصر ويقلل في العدد. فإذا شاء الإنسان أن يصلي خمسا أو سبعا ويطيل في قراءتها فله ذلك، وإذا أراد أن يصلي 21 أو 23 أو 33 ويقصر في القراءة فإن ذلك له. المهم أنه يصلي ركعتين ركعتين ويختم صلاته بركعة، أو يختم صلاته بوتر من ثلاث ركعات أو خمس. ثم تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه نام قبل صلاة الوتر فإنه لا يستغرق في النوم كبقية الناس، فعينه تنام ويرتاح جسمه، لكن قلبه يكون منشغلا بالطاعة، منشغلا بالتعبد لله تبارك وتعالى، لأنه لا يستغرق في النوم. وهذا يحصل عند بعض الناس في بعض الأحيان، إذا كان الإنسان مهموما بأمر وذهنه به منشغل فإنه بين فترة وأخرى يستيقظ في الليل عدة مرات بسبب هذا الشاغل الذي يشغله. ونبينا صلى الله عليه وسلم دائما منشغل بعبادته لربه جل وعلا. وما جاء في الرواية الأخرى أنه كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة، المراد بسجدة يعني ركعة كاملة بقيام وقراءة وركوع وسجدتين وجلوس للتشهد. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. اتفق عليه. ثم أيضا ساق حديثا آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، متفق عليه. هذا يدل على هيئة أخرى في الوتر، وهو أنه يجوز للإنسان أن يسرد صلاة الوتر ولا يجلس بينها ولا يسلم. ومن ذلك هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته بخمس ركعات متصلة ليس بينها جلوس ولا سلام، يأتي بها سردا، وهذا حديث متفق عليه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن صلاة الوتر جاء فيها كيفيات متعددة، منها أن تصلى ركعتين ركعتين ثم تختم بركعة واحدة، ومنها أن تصلى ركعتين ركعتين ثم تختم بثلاث، ومنها أن تصلى ركعتين ركعتين ثم تختم بخمس، وهكذا. ولا يكون بين هذه الخمس ونحوها جلوس ولا سلام، وإنما تكون سردا. ولهذا تقول عائشة لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وما ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، هذا أيضا دليل على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة يوتر بها، وهذا أيضا معارض لحديث آخر الذي مر بنا، وهو أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. وجمع الفقهاء رحمه والعلماء رحمهم الله بين هذين الحديثين بأنه كان غالب أحواله 11 ركعة، ووقع منه في حالات 13 ركعة. وبعضهم قال إن الثانية عشرة والثالثة عشرة إنما المراد بهما سنة أو راتبة الفجر، وعلى كل فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. هذا الحديث يدل على وقت الوتر، وهو أنه في الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في كل أجزاء الليل، فقد أوتر في أوله، وقد أوتر في ثلثه الأول، وفي نصف الليل، وبعد النصف بقليل، وفي جوف الليل، وفي آخر الليل. فمن كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل للإنسان أن يعمل ما هو الأرفق به، بحيث أنه لا يفوته شيء من الخير. وأفضل الأوقات هو جوف الليل أو آخر الليل، ثلث الليل الآخر، لأن إجابة الدعاء فيه ترجى، حيث ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الآخر من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فلعل الإنسان أن يصادف دعوة مستجابة في أثناء صلاته، فإن كان لا يثق من القيام فلا يفوت الوتر، يوتر في أول الليل قبل أن ينام، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لأنه كان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل. يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لأداء هذه الصلاة ولا يفوتها، فإن كان يستطيع أن يقوم آخر الليل فهذا هو الأولى، وإن كان يخشى أن لا يتمكن من ذلك ويغلبه النوم ويفوته وقت صلاة الوتر فإنه يوترها قبل نومه. وقوله وانتهى وتره إلى السحر، السحر المراد به ما كان قبيل الفجر، أي وقت أكلة السحور، وهذا الوقت هو ما يسبق طلوع الفجر، فبداية الوتر من بعد صلاة العشاء ونهايته قبيل دخول وقت الفجر. وإذا جمع الإنسان العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يتقدم وقت الوتر من حين أداء صلاة العشاء، فهو مرتبط بصلاة العشاء حيث يؤديها الإنسان. إن كان يؤديها في وقتها المعتاد فإنها لا تصح منه قبل صلاة العشاء، وإن كان جمع العشاء جمع تقديم فإنه يؤديها بعد صلاة العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء بالنسبة لغيره، لأن من كان له جمع فإنه وقام بالجمع فعلا فإنه يصير وقت المغرب والعشاء بالنسبة له وقتا واحدا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز وصل الشفع بالوتر بحيث تكون متصلة؟ نقول نعم، هذا مر بنا الحديث قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمسا متصلة، يقول: هل التورك يكون في صلاة السنن؟ نقول: بعض العلماء يرى أنه يكون في كل جلوس يعقبه سلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يكون إلا في التشهد الأخير، أي في الصلاة التي يكون فيها تشهد أول وأخير. وعلى كل، فالخلاف بين العلماء في هذه المسألة خلاف في سنة، فمن قلد هؤلاء أو قلد هؤلاء فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: ما حكم الصلاة وراء إمام يدخن؟ التدخين عادة قبيحة، والدخان مادة سامة قاتلة، مادة التدخ من مواد السموم التي تشتمل على النيكوتين، وهي مادة يكفي لقتل الإنسان أن يعطى منها مللي جرام واحد، وإذا كانت هذه المادة قاتلة فلا يجوز تعاطيها. وعند الكفار لا تباع إلا إذا كتب عليها أنها ضارة وأنها سبب رئيسي لسرطان الرئة، وهذا حفاظا منهم على الصحة. لكن نحن المسلمين نحافظ على أمور كثيرة، فجسم الإنسان عندنا محترم، ولا يجوز للإنسان أن يلحق به أذى أو ضرر، لأنه ليس ملك لك وإنما هو ملك لله، وأنت تتصرف فيه في حدود ما أذن لك الشارع فيه. فلو أن إنسان أراد أن يتلف عينه أو أذنه أو أصبعه لاعتبر مجرما ولو كانت تخصه، لأن هذا اعتداء على جسم محترم، فلا يجوز إلحاق الضرر به. ومن ذلك استعمال الإنسان للمواد الضارة التي تضر ببدن الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاها ويعرض نفسه للهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. إذا عرفنا هذا فإن الدخان بالإضافة إلى ضرره بالبدن ضار بالمال، لأنه إسلاك لمال في وجه غير مشروع، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والمسألة الثالثة أن الدخان مما ينافي المروءة، لأنه يتسبب في استعماله بإيذاء الآخرين بالرائحة الكريهة المنتنة والتي يتأفف منها غير المدخنين. وهذه الأوصاف تجعل الدخان من المواد الخبيثة لا من المواد النافعة. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم في كتاب الله تعالى لأنه من جملة الخبائث، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا التجار به بأي شكل وبأي لون. وإذا كان كذلك فيجب على الإنسان أن يتوب منه وأن يقلع عنه طاعة لله ورغبة فيما عنده من الثواب وخوفا من العقاب. ولا يصلح من يدخن أن يكون إماما إلا لمن هم مثله، كما لو كانوا كلهم يدخنون، أما لقوم هم أصلح منه فإنه لا يصلح أن يكون إماما لهم. هذا يقول: إنسان متزوج بامرأة ويريد أن يطلقها ويتزوج بأختها، هل يجوز له ذلك؟ وهل يمكن أن يتزوج الثانية قبل خروج أختها من العدة؟ وهل يمكن أن توجد صورة من صور الطلاق يجوز فيها له ذلك؟ الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأة لم تتفق معه في المعاشرة فإن له ذلك، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكنه لا يعقد على الأخرى التي هي أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها إلا بعد أن تخرج زوجته التي طلق من عدتها، لا يجوز له ذلك إلا بعد خروج زوجته المطلقة من العدة، لأن العدة لحق الزوج، فلا يصلح أن يجمع أختين وأن تجمع بين الأختين، فلا يجوز الجمع بينهما. وكذلك ما لو كان إحداهما رجلا لم يجوز أن يكون زوجا للأخرى كالمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فهؤلاء لا يجوز الجمع بينهن ولو كانت إحداهن معتدة، بل لا بد أن تخرج من عدتها. والطلاق الذي يقع هو الطلاق المعتاد، طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.